تمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون. إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا زائرون. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا المتجدد مسافرون. عشنا معكم خلال 5 سنوات ماضيات عددا من المحطات التي مررنا عليها خلال سفرنا. وقفنا على أمور تربوية، فتكلمنا عن تربية الأبناء، عن التعامل مع الوالدين، تكلمنا عن أمور اجتماعية، عن أحكام الزواج، عن أخطاء المتزوجين. مررنا أيضا على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعامل بين الزوجين. تكلمنا في أمور شتى نحاول بها أن نطبع بصمة مناسبة من خلال برنامجنا. أحاول أن يكون الأسلوب في هذا البرنامج أسلوبا سهلا لينا قريبا، فلا أحلق بعيدا ولا أنزل كثيرا، إنما أخاطب جميع العقول بمختلف مستوياتها وتعدد ثقافاتها. تكلمنا أيضا عن شبهات حول الإسلام، تكلمنا عن تعامل الإسلام مع أصحاب الديانات الأخرى وعن نظرته إليها. كل هذا كنا قد عرضناه خلال حلقات سابقة خلال 5 سنين مرت علينا في هذا البرنامج، ولا تزالون أنتم جمهورنا الذين يستحقون أن يتعب الإنسان لأجلهم، أن يتعب في التقديم وفي التحضير وفي الابتكار أيضا حتى يقدم لهم ما يليق بهم وبمستواهم. أنتم أصحاب الفضل بمتابعتكم لنا. أنا أعلم أن الفضاء مليء بالبرامج وبذبذبات المحطات الفضائية، لكن اختياركم لبرنامجنا، متابعتكم لنا، أعلم أنها ليست من فراغ عندكم، إنما هي اهتمام منكم بنا، فجزاكم الله خيرا. أنا ممتن كثيرا لكل من يتابعنا، لكل من يراسلنا، لكل من يدخل إلى موقعي، يدخل إلى صفحتي. أنا ممتن لجميع الإخوة والأخوات كبارا وصغارا، ممتن للجميع، حتى ممتن لغير المسلمين الذين يتابعون برنامجنا. وأسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بما نقول، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. ها نحن في السنة 6، وبإذن الله تعالى نلتقي معكم أيضا خلال سنين قادمات نستفيد نحن وأنتم. أما حلقتنا التي نبتدئ بها برنامجنا فهي قول الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. ذكرها الله تعالى فيما يتعلق بالحج والعمرة، لكننا سنفهمها بمفهوم أعلى وأوسع من المفهوم القاصر على ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة، سنجعلها مفهوما عاما. العمل التطوعي عموما ما هي مجالاته؟ كيف أستطيع أن أبذل في العمل التطوعي شيئا؟ كيف أستطيع أن أجعل لي فيه مكانا؟ كيف يستطيع الفقير أن يكون له مجال في العمل التطوعي وإن كان ليس عنده مال؟ الضعيف، العاجز، أصحاب الاحتياجات الخاصة، الإنسان الذي ربما ابتلي بقطع بعض أجزاء جسده، كيف يستطيع أن يكون له أيضا وجود خلال هذا العمل التطوعي؟ تعالوا نتحدث عن ذلك، ونحن نرحب بكم وممتنون والله للقائنا بكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر وجليل الثواب على متابعتكم، فيسعدني بقاؤكم معنا، فمرحبا بكم. السلام عليكم يا شباب. السلام. كيف حالك؟ خير. الله يطول في عمرك إن شاء الله. طبعا الذي ينظر في أحوال الناس يجد أن الله تعالى لما خلقهم فاوت بينهم في درجاتهم، في طبقاتهم، في قدراتهم، فاوت بينهم فيما يتعلق بالمقدرة المالية مثلا، فاوت بينهم في القوة الجسدية، فاوت بينهم في الأموال، فجعل منهم الغني والفقير، جعل منهم الذكي والبليد، جعل منهم القادر والعاجز، جعل منهم النسيب الرفيع في نسبه، وجعل منهم من هو أقل منه، كما قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لكن الله تعالى أمر من كان فضل بشيء على أن يحسن إلى من كان تحته، وسمى الله تعالى هذا تطوعا. في القرآن، وأمر الله تعالى بأن يكون الإنسان باذلا فيه، كما قال الله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يلمزون يعني كان مجموعة من المنافقين جالسين، فإذا رأوا واحد من المسلمين أقبل بمال ليتصدق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعطيه للفقراء، جعلوا يقولون: إيه هذا مال قليل والإسلام غني عنك، فيلمزونه. فإذا جاء أحد بمال كثير قالوا رياء، أي قالوا هذا رياء وسمعة، وأنت أصلا ما هو بقصدك وجه الله، يعني ما تريدون أحد يتصدق، لا القليل سلم منكم ولا الكثير سلم منكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أهمية أن يكون الإنسان متفضلا متطوعا لمن كان ليس عنده ما عنده من المال أو من الشرف أو من الرفعة أو نحوه، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. إيش معنى من كان له فضل ظهر؟ عنده واسطات، علاقات، يعني واجهة، يعني لا هي تتعلق بالجهاد. من كان عنده دابة زايدة، كان يحتاجون إلى أن يخرجوا فيحتاجون إلى مجموعة من الإبل، مجموعة من الخيول ونحوه، فبعض الصحابة كان عنده مثلا 2 من الإبل وما يحتاج إلا واحدة منهم يخرج عليها للقتال أو للجهاد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البعير الثاني بدل ما يجلس في البيت هكذا مال الشغل، ما فليجد به على من لا ظهر له. أنت عندك ظهر زايد، خذه وأعطيه من لا ظهر له، بمعنى أن يكون عندك نوع من العمل التطوعي، نوع من البذل لغيرك. لما أرى غيري سيذهب إلى الجهاد وهو ماشي على قدمه أرحمه، أقول: طيب أنا موقف البعير هذا في البيت مال الشغل، إلا فليجد به على من لا ظهر له. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: كل معروف صدقة. نصيحة، هذا عمل تطوعي. أنا لما أرى شخصا مثلا سيتعاطى مسكرا ثم آتي وقل: ترى ما يجوز وأنا أنصحك لله، من غير ما أحد يعطيني راتب على هالنصيحة، ابتسامة، هذا يعتبر يا جماعة عمل تطوعي. ابتسامتك في وجه أخيك من غير ما يعطيك فلوس على الابتسامة، هذا صدقة. سعي لما أرى عائلة فقيرة فأذهب إلى إنسان غني وأقول له: يا أخي ترى هؤلاء فقراء ومساكين ويحتاجون إلى مساعدة وكذا، فهذا أيضا عمل تطوعي، يعني أن تربط بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو يبين أهمية العمل التطوعي عموما، يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل 360 مفصلا عليه صدقة. ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات كما في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام: أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، حمل كلمتا عن الرجل على دابته صدقة، إناء إفراغك من دلوك في إناء المستسقي لك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه مسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. طيب إيش السبب اللي جعله يتقلب؟ إيش العمل اللي جعله يتقلب في الجنة بهذه الصورة؟ هل مات مجاهدا في سبيل الله؟ هل تصدق بماله كله؟ يقول: بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. شوف العمل التطوعي هذا ماذا فعل. الرجل يمشي وبعدين رأى غصن شوك، بدل ما يتركه ويمشي، لا، أوقف دابته، بغيت أقول أوقف سيارته، أوقف دابته ونزل الرجل. ومثل أنت لما تكون في طريق سريع مثلا، ثم فجأة ترى مثلا ربما عجلة سيارة طايحة، أو ربما أحيانا ترى كرسي واقع من سيارة أثاث مثلا أو ما شابه ذلك، والسيارات مسرعة، بعضها يمشي على 140 160 180، فربما انقلبت بعض السيارات بسببه، فكونك أو حجر أحيانا يعني سقط من جبل أو ما شابه، فكونك توقف سيارتك مع تعرض نفسك للخطر وتبعد هذا الأذى عن الطريق، هذا لك صدقة، وربما كان سبب دخولك إلى الجنة مثل هذا. وأنا أذكر والله قبل يومين على الطريق الدائري الشمالي، الناس يمشون على 160 180 مسرعين، يعني الطريق واسع وسالك، وإذا بكنب مثل هذا واقع على في نصف الشارع، وأنا أمشي ما أدري إلا سيارات أمامي تفرمل وتلف يمين ويسار حتى يكاد بعضها أن ينقلب، فلما نظرت فإذا هو سقط وتكسر وأصبح هكذا ما تدري إيش اللي أمامك في الطريق، فأوقفت السيارة، وكان خطر حقيقة أنك تبعد لأن السيارات مسرعة، لكن يسر الله تعالى شيئا من ذلك. فأنت تفعل هذا لا لأجل أن يعطيك المرور شهادة شكر، ولا لأجل أن تطلع بكرة صورتك في الجريدة وتقول ويقول والله هذا فلان أنقذ كذا من السيارات، إنما تفعله لوجه الله. هذا عمل تطوعي، أني أعمل الشيء من غير ما أرجو من ورائه أي ثواب، أي ثواب من الناس، من غير ما يقول لي أحد بنطلع صورتك ولا بنشكرك ولا نعطيك درع أو نحو ذلك. أنا ويقول مكيف صحراوي، مكيف صحراوي في الطريق، في نصف الطريق طايح من سيارة. والله يا أخي مشكلة. وأيضا مشكلة هؤلاء اللي يحملونها الأمتعة دون أن يربطوها، يعني أيضا هذا يا أخي مؤذي للناس. ربما لو مات أحد بسببه يلحق هديته، يعتبر قتل خطأ. ويقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. متفق عليه. يعني جعل من علامات الإيمان، يعني الإيمان مثلا مقسم إلى 70 شعبة، من ضمنها لا إله إلا الله، من ضمنها الصلاة، من ضمنها الزكاة، الصدقة، من ضمنها إماطة الأذى عن الطريق. هذا أيضا يدل على وجود إيمان في قلبك، سواء اكتمل الإيمان أو لم يكتمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. رواه البخاري ومسلم. الساعي على الأرملة، ليس شرطا أن أكون أنا اللي أطعم الأرملة والمسكين، لكني أسعى لهم، آتي مثلا هي مسكينة وعندها أولادها وظيفة ما توظفوا كذا، فأذهب وأكلم رئيس شركة، رئيس مستشفى، رئيس دائرة، أقول له يا أخي ترى هذه مسكينة والولد إذا وظفته، أنت في الحقيقة لا تنقذ شخصا واحدا، أنت بهذا يا أخي تنقذ عائلة كاملة وتحمي أعراضهم، وأسعى لهم شيئا من ذلك. ربما أسعى لها لتدخل مستشفى تعالج، أسعى لها لتأخذ دواء من الصيدلية ببلاش لولدها، مثلا حليب لطفلها أو نحو ذلك، وصالهم للمدارس مثلا أو في المدارس، أو تابع أولادهم في المدرسة. هذا كل السعي لهم يؤجر عليه الإنسان. ويقول عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. لاحظ، أحب إلي من الاعتكاف في المسجد النبوي، اللهم صلي وسلم على رسول الله، أني أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له. يا أخي هذا العمل التطوعي اللي الإسلام يريد كل الناس يعملون، ليس فقط واحد يقول طيب أنا ما عندي فلوس كيف أعمل عمل تطوعي. تقدر، إحنا ما نريد منك فلوس، نريد إنسان ما يصلي تنصحه، ما عندك إنسان تتكلم، هذا عمل تطوعي يا أخي. هذا بدل ما يتوظف إنسان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينصح ويأخذ راتبا في آخر الشهر، أنت تصنع ذلك لوجه الله، أنت تستطيع أن تعمل عملا تطوعيا بالربط ما بين التجار وما بين المحتاجين. تأتي إلى واحد غني وتقول له: يا أخي أنت زكاتك أين تذهب بها؟ قال: والله يا أخي ما أعرف فقراء. أنا أعرف لك فقراء، أنا يمكن أن أربط بينك وبينهم. قدرتك يا أخي على أنك يعني تبذل ما تستطيع، تستعمل القدرات التي عندك لعمل تطوعي، هذا بلا شك أنه أول شيء تحصيل للأجر، والأمر الثاني أيضا يرفع قدرك عند الله. العمل التطوعي يعني أنواع، منه تطوع في العبادات، مثل إيش؟ نوافل الصلاة، نوافل الصلاة، صلي الضحى، قيام الليل، قيام الليل، هذه تطوع في العبادات، الصوم، صوم الاثنين، صوم، هذا كله تطوع في العبادات. منه تطوع في المجالات العلمية، حضور الدورات، إقامة الدورات، إقامة الدورات العلمية، إنشاء مكتبات، أبحاث معينة أشارك فيها لينتفع المجتمع. مثل واحد فرضا عندهم كتب في البيت ما لها شغل، فاضية، ولا كان أخوه مثلا عندهم يدرس بعدين انتقل، ولا حصل شيء، ولا مثلا أبوه طالب علم وكان في مكتبة ثم تعطلت المكتبة، فأتيت أنا وفصلت مثلا تخشيبة في الدولاب في المسجد، وجئت ووضعت المكتبة ووضعت لها نظام. هذا تطوع في شيء علمي، وما يقرأ منه إنسان أو يستفيد منه إلا كان لك مثل أجره. في تطوع في الأشياء المالية، مثل جمع نفقات، مثلا جمع نفقات للفقراء، إغاثات، أي إغاثات لهم، أحيانا بعض الناس يا أخي مثلا عنده مزرعة مليئة بالتمر وعنده كراتين من التمر ما لها شغل، فتأتي أنت وترتب معه تقول طيب أنا أعرف بعض الأحياء الفقيرة، يا أخي أنا أعرف بعض الناس سواء في داخل البلد أو في خارجه يحتاجون إلى هذا، ليش ما نذهب به إليهم. أنا كنت قبل أيام في أفريقيا ويقولون: يا شيخ التمر الذي أنتم لا تلتفتون إليه، بعض أنواع التمر وربما الكيلو يباع بنصف ريال أحيانا، نحن هذا يسوى عندنا عيوننا. بعض الناس يلبث الأيام المتتابعة ما يأكل إلا تمر وماء من شدة الفقر، يا أخي أرسلوه إلينا. فلما ترجع وتأتي إلى تاجر عنده مزرعة كبيرة ربما تنتج في السنة ما لا يقل عن أحيانا عن 100 طن، متورط فيها، باع حتى بقي كميات، والآن نزل التمر الجديد، فتأتي تقول له: يا أخي أنا أعرف لك الجمعية الفلانية في المكان الفلاني، قوم موثوقون، وأرتب لك مع شركة الشحن الفلانية، وجزاك الله خير تعطينا مثلا 2000 كرتون، 3000 كرتون. أنا لم أنفق مالا، من عندي، لكن تطوعت في أمر مالي ولي مثل أجره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجوري من تبعه. لا ينقص ذلك من أجور شيء. عبد العزيز وعبد الرحمن، فيه الأعمال التطوعية اللي قاعد تصير مثل اللي صارت في جدة أيام الغرب والسيول لناس كثير، يعني مو من جدة بس، يعني يطلع مثلا من الدمام من الرياض وتوجهوا لجدة حتى يسوى أعمال تطوعية. أي أحسنت. وأحيانا ليس شرطا أن يكون العمل التطوعي إن في البلد اللي مباشرة فيك، بل إذا كان حتى في بلد بعيد واحتاجوا إلى من يأتي لأجل أن يساعدهم فهو مأجور بلا شك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل كبد رطبة أجر. يا أخي حتى لو عمل تطوعي مع كلب لك أجر. أنا واحد من الشباب أرسل لي قبل كم يوم رسالة يقول: يا شيخ أنا عندنا في العمل بيننا قطة، يعني نجمع فلوس كل أول شهر كل واحد 100 ريال، وكل يوم نفطر مع بعض، فكل يوم واحد منا يخرج يجيب فطور، يجيب فول، يجيب لهم كذا. يقول: فطلعت أنا اليوم علي، فذهبت واشتريت من البقالة جبن وكذا وحليب ومدري إيش، فلما خرجت فإذا هرة صغيرة تكاد أن تهلك من الجوع وجالسة في الشمس جنب البقالة، عمل تطوعي ورحمتها ودخلت جوا البقالة واشتريت تونة ب3 ريال، وأخذ المقص اللي عنده وقصة وأخذ كيس وأجي وأقلبها في الكيس وحطها عندها، وتبدأ يعني صدقة لله يا أخي في كل كبد ربطة أجمل. والعجيب أنه يقول يا شيخ فلما كان بالليل، يقول: أنا أودي أحيانا زوجتي العصر عند أهلها وأخذها العشاء، يقول: فذهبت أخذ زوجتي، يقول: العادة إذا طلعنا العشاء أولادي يقولون: يلا يا بابا عشنا، يقول: أمرهم على أحد المطاعم الوجبات السريعة، وهذا يبغى وجبة طفل، وهذا يبغى مدري دبل همبرجر، وهذا يقول يكلفني 100-120 ريال أحيانا لما تشتري لهم. يقول: فلما ركبوا معي قلت لزوجتي: يلا الله يعيننا اليوم على الخسارة، ماذا تريدون أن نتعشوا؟ فقالت زوجتي: لا اليوم بلاش عشاء، أمي أعطتنا عشاء في حافظة. قلت: الله يجزيها خير، وفرت علي اليوم 120 ريال. فلما رجعنا البيت وفتحت الحافظة فإذا هي مكرونة بالتونة. يقول: فقلت سبحان الله، يعني تصدقت ب3 ريال وكفأني الله. وهذا واقع يا أخي، هذا موسى عليه السلام لما قام بعمل تطوعي لفتاتين عند البئر، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. جاء وقف عند بئر فإذا فتاتان وإذا مجموعة من رعاة الغنم يسقون غنمهم، والفتاتان واقفتان بعيدا، يعني ما تقدر أنها تخالط الرجال ولا تستطيع أن تزاحمهم ولا تستطيع أن تسقي غنمها. قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال الله: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومباشرة فجاءته إحداهما تمشي. إيش جزاء العمل الخيري اللي سواه؟ تزوج ووجد وظيفة، جلس 10 سنين يشتغل وعيال، مشيت أموره ولقى سكن ولقى رجال شايب يجلس عنده ولقى تغيرت أموره تماما بعدما كان خرج من مصر. هاي ذلك. أنت لما ذكرت موسى عليه السلام تذكرت أن لولا الله ثم موسى لكنا نصلي 50 صلاة الآن. أحسن. يعني موسى قام بعمل تطوعي لما الله عز وجل فرض 50 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى بموسى قال: إني عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لن يطيقوا هذه 50. أحسن. فحتى خففت إلى 5 صلوات. أحسنت. وهذا بلا شك أن أيضا أحيانا النصح للناس والصدق في النصيحة، أنك إذا عندك أي نصيحة صادقة من غير ما يطلبها الذي أمامك، هذا يا أخي عمل تطوعي، مثل ما فعل موسى عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت الصلاة فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. موسى ليس هو اللي بيصليها، احنا اللي بنصليها وغير مستفيد، وهو ما هو أمته، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لسنا أمته. صحيح. ومع ذلك شوف إلى الصدق في النصيحة، مثل لما أنت فرضا في مكتب عقاري وجاء واحد بيشتري أرض في الحي الفلاني وقليل الخبرة في العقار، فقلت: لحظة، أنت تشتري الأرض عشان تسكنها، فأنت اشتريتها عشان تكون قريبة من جماعتك، ولا أنت ناوي تستثمر؟ أنت مالك علاقة، أنت مشتري. فقال: لا والله أنا عندي بس فلوس وريد أستثمرها. تقول: إذن أنا أنصحك لله فيه المخطط الفلاني، ترى ليس لي وأنا مالي دخل، مالي في القضية ولا ريال، لكن نصحنا أحب لك الخير، ترى هذا أحسن الاستثمار لأن في طريق سريع بيمر بجنبه وبعدين الخدمات تأتيه أسرع وكذا. فأنت قدمت النصيحة من غير ما يطلبها منك، هذا عمل تطوعي. طيب مثل ما فعل موسى عليه السلام. في الأعمال التطوعية اللي تصير أحيانا على الخطوط، بما أن الناس إجازة وقت سفريات، في ناس يستغلون طيبة الناس الثانية. مثلا أنا تعطلت سيارتي ممكن واحد يوقف يساعدني، لكن يجي واحد ثاني ما تعطلت سيارته يستغل الناس ممكن من سرقة أو من أي شيء ثاني، كيف تقدر توجه الله؟ طبعا عبد العزيز احنا ما ودنا ايضا نسيء الظن بكل احد، يعني هذا يعني كون الواحد لما يرى شخصا متعطلة سيارته ويأشر للناس يقول انا ماني موقف، لاني سمعت مرة قصة عن واحد سوى كذا بعدين قتل الشخص واغتصب بناته، لا ماني موقف. بعدين مرة ثانية جاك واحد قال لك يا اخي انا والله بس سيارتي ما فيها بنزين تعطيني 10 ريال، فقلت لا، لان مرة واحد من عيال عمي قال لي ان واحد قال لك كذا ولما اعطاه 10 ريال خطف المحفظة. يعني احيانا نشر هالقصص، يعني من كل مثلا 10,000 قصة صادق يأتيك واحد كذاب، لا يفسد على غيره يا اخي. يعني الاصل ان يحسن الى الناس وان يحسن بهم الظن، وايضا ان يكون الانسان حذرا ايضا، لست بالخب ولا الخب يخدعني. من الأعمال التطوعية المجال التعليمي، مثل مثلا تحفيظ القرآن، محو الأمية، تعليم الخدم والسائقين. واحد مثلا امرأة مثلا بنت فارغة في البيت ما لها شغل، والصبح مثلا تعلم أن الخادمات في الغالب فترة الصباح فترة راحة، الأولاد في المدارس، وربما الأم يعني ما تحتاج منها شغل، خلاص ما في شيء يحتاج تنظيف ولا، فأحيانا ربما الخادمة تستطيع أن تفرغ ساعة الصباح. فجاءت هالبنت في بيتهم وقالت أنا أعمل تحفيظ قرآن خاص بالخادمات. يلا الحارة فيها 10 خادمات يأتون عندي من الساعة 11 إلى 12 الظهر. هذا يا أخي عمل تطوعي. وخيركم من علم القرآن ومن وعلم. كلما كان الإنسان أقدر على أن يستثمر القدرات التي عنده. يعني مثلا البنت هذه ما تقدر أنها تفتح مدرسة لتعليم القرآن، لكنها تستطيع أنها تفتح مدرسة في بيتها فصلا تعلم به القرآن، فهي مأجورة على هذا يا أخي، ويبارك الله تعالى لها في وقتها وفي مالها وفي بدنها وفي علمها وفي ذهنها وفكرها إذا بذلت مثل هذا. الأقسام المتطوعين متنوعة، منهم المتطوع بماله مثل اللي يتصدق، منهم المتطوع ببدنه. واحد يقول أنا والله ما أقدر أني أتطوع بفلوسي أوزعها، ما عندي فلوس، لكن أستطيع أني أنا أخذ أحمل في سيارتي الرز اللي بتتصدقون به والأطعمة والزيت والسكر وأدور على بيوت الفقراء وأعطيهم إياه. أنا أتطوع ببدني، ما تعطوني راتب، هذا عمل تطوع يا أخي يشكر له. منه المتطوع بجاهه، كيف يتطوع بجاهه؟ يشفع للناس، يتوسط لهم. واحد كذا مثلا جاني مثلا فيصل قال يا شيخ احنا عند في عملية للوالدة جراحية بس المستشفى عطونا موعد بعيد، أنا حاولت فيهم، أنت يمكن إذا رأك المدير يخجل منك. قلت يلا أذهب معك، فذهبت وسلمت على المدير، مرحبا بالشيخ كيف حالك؟ قلت والله هذه بس ظروفها كذا وكذا. قال خلاص الشيخ أبشر، ودبرها حتى قدمها. أنا ما صرفت فلوس ولا شيء، لكن تطوعت بجاهي. وهذا يا جماعة كان يقول حكيم بن حزام، كان يقول إنا نرى للجاه زكاة كما أن المال زكاة. الواحد اللي عنده جاه المفروض يؤدي زكاة لجاهه، يعني يخدم الناس بجاهه حتى ينتفع الناس بذلك. ألا يكون الإنسان فقط يستفيد من جاهه لنفسه، إنما ينفع الناس، يأتي يتوسط الفقير عند الغني حتى ينفق عليه، يتوسط في مجال تعليمي حتى يقبل فلان في الوظيفة، يتوسط لكذا حتى يستفيد الناس بالجاه، حتى الناس يذكرونه بالطيب، أحسد ويثرون عليه أيضا بلا شك. كذلك التطوع الإنسان بوقته، يقول أنا شوف أنا عندي يوميا ساعة أعمل في الجمعية الخيرية، أو مثلا عندي نص ساعة أو بين المغرب والعشاء أنا مخصصة لي المكتب الدعوي في المسجد، أو مخصصة يا أخي لأبناء الفقراء أدرسهم أشرح لهم في المسجد ولا في بيتي، يوم السبت رياضيات، يوم الأحد فيزياء، فيمياء إلى آخر. أنا الساعة هذه تطوعا لتدريس أبناء الفقراء اللي ما يستطيع أن يأتي بمدرس خصوصي، هذا بلا شك أنه عمل تطوعي رائع. أيضا أحيانا المتطوع بفكرة، كيف يتطوع بفكرة؟ ينتج أفكار مثلا، يعني مكتب أفكار جديدة، فكرة دعوية، اقتراح أفكار للعمل الدعوي، أحيانا ينفع الله بها نفع أحسن وينفع الله بها. أو كذلك الاستشارة، تقديم استشارات بالمجان. صح. الآن يا أخي هل تصدق الآن بعض المحامين لو تأتي إليه في مكتبه وتقول له أنا والله عندي بس استشارة، أنا أريد أني أشارك فلان في كذا، فهل لازم أكتب كذا في العقد ولا ما أكتب؟ صح. فيقول لك المحامي أول شيء سدد إيصال 500 ريال، بعدين تعال أنا ما فتحت المكتب خيري يا أخي، أنا برضو أنا أنفق في هالمكتب فلوسه وأدفع أجار وما فتحت خيري، فتريد استشارات محامات سيرات قانونية تدفع فلوس. فلو أن إنسان جاء وبدأ يعطي الناس يعني يحل مشاكلهم بالمجان، واحد يتصل يا أخي زوجتي فعلت كذا، فبناء على معلومات وذهن وبحث كون أفكار ثم بدأ يعطيها الناس ببلاش، هذا بلا شك انه عمل تطوعي. هاي فيصل، انا كنت بذكر الفكره اللي ذكرتها اللي هي اخصائيين اجتماعيين او من له قدره في حل المشاكل يخصص له وقت معين، يعني مثلا في اليوم ساعه او ساعتين اما على الجوال او في المكتب الخاص فيه، ويبدا يحل المشاكل الناس بالمجان. يعني احسن بدل ما اروح انا مثلا عند حق المشاكل ادفع 500 ريال في الجلسه اساس احل المشكله. إيه؟ فايش كثر هذا بيكون اجر. يعني هو بلا شك يا اخي اللي طبعا هو ليش سميناه عمل تطوعي، لان هذا الفكر الذي جمعه وهذه المعلومات ما جمعها ببلاش، جمعها بصرف وقته، وربما يحضر دورات تدريبية بفلوس في كيفية حل المشاكل والتفاوض والإقناع إلى آخره. ربما أيضا صرفها بطاقته وشرف له وشرى كتب وقرأها، فهو أصلا يستحق أنك تعطيه مالا لقاء العمل يا أخي اللي أعطاك إياه. يعني أنت جالس كذا مرتاح وقلت له إيش حل مشكلة كذا وكذا وأعطاك الحل، أنت ظن الحل كذا بس نزل عليه من السماء أو نبت من الأرض. الحل تعب المسكين لحد ما حصله سنوات ويجمعه ويصرف من وقته وماله حتى جمعه، فيستحق أن يأخذ عليه مالا. فلما يقدمه للناس بالمجان، دعوة إلى الله بالمجان، ما أريد فلوس، أخطب جمعة بالمجان، هذا كله يا أخي عمل تطوعي يؤجر الإنسان عليه. هاي عبد العزيز. عبد الرحمن، بما أن يعني الأوقات هذه في رمضان والناس الحين صيام، أنا يعني أنصح كل شخص في حيهم أنه يوفر من وقته ساعة واحدة في المسجد يساعد فيها لو تفطير الصيام، افطار الصائمين. هذا اعتقد راح يكون فيها اجر وعمل تطوعي، سواء طبعا في تفطير الصائمين او في كنس المسجد وتنظيفه يا اخي، او مثلا في تنسيق محاضرات، او يا اخي في البخور. يا اخي اذهب الى اي محل عطورات قل له يا اخي احنا عندنا مسجدنا ونريدك ان تتبرع لنا ببخور عود طيب نضعه في المسجد. اكثر المحلات لا تمانع في ذلك، يعطيك يا أخي هو الكيلو يبيعه مثلا بألف ريال وربما داخل عليه بمئتين ولا ثلاثمية ريال، يقول يلا هذه تبرع للمسجد، هذا نص كيلو، هذه عطورات تبخونها على الأرض لأجل الرائحة، فيستطيع أنه يعمل. لكن ما في أحد أحيانا يسوي كونكشن يعني ما بين المتبرع وما بين المحتاج، فأنت ليش ما تبذل مثل هذا برضو؟ حتى أنه يوجد خل برضو هذه في الحلقة الجاية. الله يجزيكم خير. أيها الأحبة الكرام، يعني هذا حجر نحرك به الماء الراكد، أنا أود أن يكون كل إنسان ينظر أين موضعي من العمل التطوعي، هل أنا أخدم المجتمع أم المجتمع يخدمني، هل أنا أخدم الإسلام أم الإسلام يخدمني، هل أنا أحمل هم الناس أم الناس يحملون همي. من المهم يعني رعاية ذلك. بقي معنا كلام كثير حقيقة حول العمل التطوعي وأنواعه، كيف يستطيع الإنسان أن يؤثر فيه، لكن سنجعل في حلقة قادمة بإذن الله. أشكر لكم تواصلكم إنصاتكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.